بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. درسين كينيا بابا نسبة دا شافية الرأي جودا بابا نسبة كيسيرا سن رانغا توكفرني غاما بكو مدرسي دبري اتدامني راجل كمنا sanyin duratti wanni tambee waan tokko tun darsii dabre keessatti tambee irratti godhu osoon barbaadu dagadhee kan hin bira dabreetu jira waa'uma mu'allifni dubbatan irratti jechuudha. Sun maal jee fa in kaana nahu muhayyimin matniin dabre jechuudha akka darsii dabre irratti. أكثر أرجع تاني مال جاكرت ما فإن كان نحو مهيم وني مهيم في مهيم فكاتو تصغير مهيم يوتهيدا أكتم يقول amma ga qaydi kana gartani tasghira muhawwimini je muhawwim je min hawwama dayib yo muhayyimin kun tasghira muhayyimte yo taundandahu idanda amma muhayyim yo yannu musaghara muhayyimto dandaha yo ho muhayyimin ismal fa'ili hayyama taudandaha yo ismal fa'ili hayyama taudandaha yo hayyama yuhayyimura ismal fa'ili du fitaudanda yo itun يقو اسم الفاعل هيما يهيم تهيتي صغرما يو صغرو بربان كم جنان هيما يهيم رأس اسم الفاعل كم فدن مهيم جنان ميري طيب تصغير قرو بربان نقا نصغر اما مهيم يخنا ما القونا مزيدة ثلاثيك مزيدة ثلاثي لا زيادة لما يو خيسة وليك ومتبابة بابا تصغيرا خيسة تجو يحذف أقلهما فائدة akkana jechuudhaaf amma miimii fi yaa'ii takka wal bira qabnee ilaala. Yaa'iin takka asliyyaadha. Yaa'ii takka kaanee ganna jechuudha. Yaa'ii takka kaanee ganna tazaayidaa taate jechuudha. Egaa gannee yaa'ii nisbaa finnee irratti galchinee yaa'ii nisbaa tana yaa'ii hafte keessatti idigaama godhuudhaan maal taare muhayyimi irraa ka'eetoo muhayyimi deebi'a jechuudha. Amma nu galee. مهيم الراقيتي مهيم مدي بايتو سمبو ده مال تجرى اما بك تعويض جرى قوان قتل مخان الرا يأيتك تمدات هذه تعويض قلو قبنا ده دير كمان مالف تعويض مالف نبر باتيسي وان تكو عوضة في دو مالف نبر باتيسي لا يوزو اما كجرو خونا نسمني اسي كلماتنا يجو اما مهيمي خدا كجرو خونا دو نسمني حركة كسرة شنتو الفانة ديم يجو فكان يا إلى ما مشددة يا إلى ما مشددات هاتتان يدو وان حرفي مكسور الجراجو حرفي مكسور الجراجو مهيمي جنتا يجو مهيمي جنتا إيه كانته أكو ما قاف ماس تصغيرة مهيمين تصغيرة ومهوم قافته يو مهيمين تصغيرة مهوم قافته أكملتي تا اما مهوم جنا صغري تصغيره بربان تصغيره يرو بربان مال غونره زياده لما تقوي سجره اقلهما فائده الرغن زياده لما نرى واوي تكغنيت واوي زائدات تغنى سمبود يي تصغيره في نيره دبلان واوي في يين ولتندفني ولدفته بر يين ساكنه يين تصغيره ساكنه ادا واوي متحركه طيب مال غونره مري واوي غري يي ديفسنيت ثم ندغمو الياء في الياء ده كون اسمال تيغا مهوم الراقي مهيمتي مهيم برق هيجتولا طيب مهيم كون مال ترى تصغيره مهيم اللي تودن ده تصغيره مهوم اللي تودن ده جو ايجا كانته مؤلفني مالف تصغيره مهوم جي كيجي كان كنا ده مهيم يو تصغيره مهيم تيو من هي مره akkan an ta'u jechuudha ati yeroo dan barbaadu jechuudha laa akkasii mitiidha ibaaraa keessa qusuura jira malee sunilleen wanni ni barbaada jechuudha sunilleen tasgiira muhayyimtoot لا نمني مايكين بيرا جرو مايكي يفرد يا مشايخ سغالي دغا ما جرا. طيب اما قام مهيم را مهيم مصغره ينجر اي مهيم اما تصغيره مهيم تو دندغا غافه لچتو ايوني درقه ما يچور بابا بابا تصغيره غيست ايوني لا جون جايزي بابا نسبه غيست ايوني حرف عوضا في دون جتو مدات لا يا مدات تتنا في دون درقه ما يچو لا هلچتو ما جنري مهيم يون ما ين مهيم يون مهيم يون مهيمين تصغيره مهيم مهيميتا تصغير مهومي تايك اذا كانت هي تصغير مهومي كلماتنا اي دي كانت يسو رقبا اي دي كانت يسو قبا اي دي كم كم غري كم دي سري اكم جنان فان كان نحو مهيم فان كان نحو نحو مهيم مصغرا مصغرا يرو هنا سواء كان من هيما او من هوما دغا تا يوكم مو قيدي كان كم غونغا ايدي كان كم غونا ايدي اني تصغير مهومي جغنا وايتي دبل ايدي كان يوكو الرئيسو مال بينا انا كواوي في اي قبوتو تشو دغا كواوي في يا اي قبوتو اسم الفاعل هي ما في هي ما تي في اسم الفاعل هو مرادو في قبوتو تشو اسم الفاعل من هي مرادو في اسم الفاعل من هو مرادو في كنو قبوتو في غا ايدي كان دي سوني برباجو برباجو سو تصغير مهومي كان يجو طيب يوكو ايدي كان اكو جرو ديفني مال جنان اكو جرو ديفني ما جنان فإن كان نحو مهيم تصغير مهوم من هوم أو تصغير مهيم من هيم قيل مهيم أما قامال قنري عبارة شاملة أكتا تقوني جريتشو أكا اسم الفاعل هيم هيم رادو في اسم الفاعل هوم رادو في أكا نقابة تقوني جر أكا نتي تدبلون برباتي سعدائي جمالي جنان حكمين اما الناس تدبطتون جو حكمين الناس دبتاجر غني ليس خاصا بالواوي حتى يا واوي يا اللي يا اللي يا اللي قبتاج كان وانت عباره انت كانت سر فم قبدي جو. طيب اما قال درسي ارتي دربنا سنرى نقول المؤلف رحمه الله وباب طي وحي وليه نسخان قرين وباب حي وطي تجتر أبو تجرة نسخان قرين وباب طي وحي ولية يولي اللي يتركنا نقا ولي ولي يوصو حكمين توكو مثلا حكمين توكو يجو ما المراد بباب طي وحي ما المراد بباب طي وحي ولية لي طي يروج أنه من طوالة حي يروج انه من الحياه لي يروج ولي وليه يروج انه من لوى. طيب اما جاء مراني بابا كان جون باب طي وحي ولي وليه يروج انا مراني بابا كان ما اتفق يا مؤلفني المراد بهذا الباب بالباب المذكور يا بابا دبتما يروج مراني ما كان على وزن فاعل من المعتل اللام بالياء الذي عينه معتلة بالياء أو الواو ما لي فكنا جنة باب فرقي باب درا باب درا فرقي قولوا رفيقا باب تقوت درا دبري جرا باب درا دبري باب أكامي باب سندرا دبري وباب ضبية يجود دبريقا اندربيني وباب ضبية وقنية ورقية من المعتل يقول يوري على وزن ايش على وزن فاعلة وفعلة وفعلة اكاسيمري لكن عين لام الكلمان حرف علات اكاسيمي لام الكلمان حرف علات عين الكلمة يو حرف سيجا حرف سيجا اكو مثلا وغزوة جيجا اتيانسي وغزوة وعروة ورشوة اسيديو لام الكلمان معتلتون معتلة بالواو ده فرق اما قبام درا معتلة بالياء ده مري معتلة بالياء ده ضبيا في وني ضبيا وجد بتمي كون مو معتل عين الكلمان معتلة بالواو ده سواء كان على وزن فاعل وفعل وفعل ده حرفين اما حرفين عين الكلمان مال تاتري اما لام الكلمان معتلون حسبتي عين الكلمان جاتو ريمي أزيرتي أين الكلمة؟ لا ما الكلمة، يعني ما الكلمة صحيحة يجو وني ضبيا في وان ضبيا وجو دبة تمي في غزوة في وان غزوة وجو دبة تمي كيستي أين الكلمة حرف صحيحة يجو لا ما الفرق إن جدو سال لما نجرو ما لري سدين درا معتل اللام بالياء ده. طيب سدين بودا غنيو وغزوتي وعروتي وني كان وجو دبة تمي غيو إيه معتل اللام ده بال بالواو ده يجو لا تشوف إذا تمو عين الكلمان حرف سيء أجو طيب جا. أما بابا طيب في حي تلف نجا باب طي وحي يروج النو باب طي وحي ولية يروج النو أسرتي وزن وإما على وزن فعل لا تلف وزن فعل لا تلف دندان وزن فعل أك طي في حي يروج النو على وزن فعل نجا ولية على وزن فعلة نجا على وزن فعلة نجا طيب ما لما فرقين بابا كانت في بابا درا عين رتي فرقين جراجو عين رتي فرقين جراجو عين بابا ضبيا في وان ضيق ضبيا تدبة من خيست عين الكلمان حرف سيء عين الكلمان حرف سيء بابا كان كيست وبابا طي خيست معتل باللام معتل باللام المعتل اللام تولين عين الكلمان از معتل تاتي يجو لغا كان حكمي الدقة بابا ما الجريك حكمي نساء ما لري حكم بابا كنا ترد الأولى إلى أصلها حرفين درا يجورك حرفين إلا كدراك عين الكلمان يجورك عين الكلمان إلى أصلها غير أصل يسيد ديبتي يو واو را وأصل يسيك واوي توتاتي غير واوي ديبتي يو أصل يسيداك يأي توتاتي وغير يأي ديبتي يجو ترد الأولى إلى أصلها ثم تفتح وتفتح إجازي فتح لقدام تيجو فتقول طواوي في طي طي خنا كم نسفا قولا طواوي جنة لأن أصله طوي من طوى يطوي على وزن طوي على وزن فاعل وحيوي جنة من الحياة وحيوي من الحياة جنة من الحياة ونس يئن يئن سلافو يئن قدرانو يئن بيتني إن درمانو يئن يو ترد الأولى إلى أصلها يو رجلو يو كأصلي راواني سنكجي جنا ويو كأصلي أصلي سيد ديبت يو كأدرمانو أصلي رجي راتو تاتيو أكا حجي فا روما دي فهمتيه چو شمارت دي فهمتيه چو لغا هي أمارات دي فهمتيه چو لكن وتفتح لكن إيجا اتشرتي هم بفهمتي چون لچو خيستو فاتحي قولون برباچي سارة فاتحي قولون در كما چو كو طووي ينجنو أسينس حيوي ينما ينناجو لأيتي يرو ينو نسواق ستما جنره ولواوي جن لواوي جن لواوي جن أصلين ليا أصلين ليا يا شو ما يا شو لو يا تنجو تري لو يا طيب يواوي في يأي والجيسة تدرى ساكنة تانا واوي قرية يديب تاني يأي غزة الدغام قولا لكن بابا نسبة يرو رفنو يأي ان درى تواوي راقر قلت تون قر أصلي يسي ديب تو قر واوي ديب تي تو قر واوي ديب تي لواوي جن جن يا شو نسبة غزة بخلاف دوي وكوي خلاف دوي كوي تجرا يجو لو ندبن يكون اما فرقين خلاف دوي وكوي نيجي اما طي في كو دوي دوتي وانت ما تجرا كو طي يروج انه في دوي يجو يدو اكو مثلا طي في كوي فرقين جرو مالي ده كوي يروج دوي يروج انه في دوه في دوين في دوين يو دوا اللي انجراته دوا هيو نيرك نغو في دوين وهو الفلات الواسع عردي دكي فلاحة يجو دكي فلاحتون والنداتو مالي دكي فلاحة يجو فلاحة يرو جانك نغا دكي قفرا مال مالي تون مال جانين دري بلو يخو مال برها جاني وبرها طيب ف أما جا كان خيستي دو يجو خنا فرقين جدو ساتي في جدو طي يجرو مالي واوي معتلا بالعين في معتلا باللام عين معتلي توجي اللام معتلي توجيني حرفين توكوتي يجو حرفين عين الكلمة في لام الكلمة توكوتاتي أكا بابا طي في ليجي أنتاني توكوتاتي يا إي يا إي دا يا إي واوي واوي ده واوي واوي ده واوي ده تاتيج واوي مشددة ده تاتيج تون عين الكلمة في لام الكلمة تكوتهودن واوي مشددة تاتي واوين اما غاغافه تنسبا غونو مال جنره دغويون جناميره دغويون جن دغوي يرو ينوتانا غراتو كون حرفين درو حرف الادا هي واوي مشدده يا انسبا دا يا اي مشدده دا خفان ارجمه يجو لكنان خفان ارجمه يجو جهه ولا بيجو دغا واوي مش ارمني واوي مشدده قرئت سمبو دمال الدبر غري مشدده دبر يجو كوني ركنن قبو اما كوي كيست الله كوي كوي يرو يان كان في كوين او كوا في كوين او كوا في كوين او كوا يعني كوا يرو يعني مالي الثقب في البيت اكو اني مال شباك مالي يعني كان يكون قاوه ما نخيسا طيب اما غاكوني ججورو مبرباتي سويتو ججورو ينبر باچو سكو جيرو كانا تنس با گونا دا اكو جيرو كانا تنس با گونا كوي نو ماينان دغوي نو ماينان فرقين ايغا سنتي طيي مان جيني دا طيي حيي مان جيني لا فرق جيري يدو جير لاماني اسيتي واوي مشدده قرانه سمبو ده يدبر بابا طيي خيستيو ودو اصلي ديبيزو باني طيي يي افر والفان افن دو فاي فرقين جيرو مون جيرو فرقين جيرغا اسيتي طوي كوي يرو ينو كوي دوي يرو ينو مالي ري واو الراي غري مشدده دراج راورمني قفان كانان نو ارجميد اكا بخلاف قراءه اربع ياءات يا يفر ولت ان سنيد بتشرا واو لما في يا الى مدبطو تو ربره تلافا دايجو كنافو كوي في دويكم جرو كان اتوني غونا مالي ججرون امبر باتشو جيرجيرو داف ركن نوچورا طيب اما كانان غاغرا وان بلتي دبرو دي مؤلفني رحمه الله ويقول وما اخره ياء مشدده وان اخره اساكن بمحبه مبحث براتي كما بحث براتي وما اخره ياء مشدده اسمي اخره اساكن ياء مشددان جرت بعد ثلاثه احرف اي حرفي سديتي يا ام مشددان اسمين كيس جرتوچوغا ان كان في نحو مرمي اكمرمي دا يوكته تاته اكمرمي يچوغا مرمي يرو ين اسم مفعول من رومي يرمى دغا من رومي يرمى قيل مرموي يا ادرا وودي بسودان يا اي واو يا ادرا وودي غرغلچني تكبرا غتو دنيچو amma majin marmiyu gafa yenno hana marmiyu gafa yenno asli isamal tore marmuyun tore marmuyun mal tere wawi fi yai wal tudufunan wawi garaya idebi sudan mal godan wawi garaya idebi sudan mal godare yai ya kesete idgama godani marmiyun jan tayib nisba yo barbane mal godare amma gana marmiyu yero yenno ya entun ga ya umduran kalima kesi yirtu yai nisba bitu fidu da barban يأي نسبة يروف إنه خلنا دروانس يأي ذكاجر يأي مشددات جرا طيب مال قدو قمنا ونيد أقونا يأيتو يأي تكبراغن يأيتو يأي مرمي جيخز يرتون ودو يأي نسبة في النيرة تنقلتين يأي تكبراغن تكتاف تمو غرا واويد دي بسنا سنبو دو وني في النيرة يأي نسبة رتقلتو لهم مرموي جنجن يأيتو أكو مساني يو وني براتيس مرضي يرو جامو لأكنا مغا كان فكاتو كان فكاتو باية جرا وكذلك اكو مرمي جاء مخلاتي مرمي لي جامجر مرموي نكو جاء مخلاتي مرمي لي جامجر هذا مرمي قاف جن مال غنره يا الى مانو راغنيجو يا اي درو عند كلمه كيسه يرتو مشدده لمانو غنيت في ني اي نسبه رت قلتني مرمي جنيجو وان كانت زائده يو يا ان دران كلمه كيسه اما يا ان مرمي داتني يا انت تقاسي داتا كواوي واوي زائدات هتر دي بتمري بركزي طيب يا ام مشددان كيرتو يو يا اي زائدات هتيو يدغا اما واندو كنا كيس دبتو راديم وان كانت زائده حذفت اكيرتون قتمتو تشوغو دغو كلاما قبدو تشو وان واود دي بسنا في كمر موي يو في مرمي يو جنان انتو يچو غوتوبتو قتمو قبدو يجو اكفكني سا ككرسيين وبخاتيه كا كرسيين وبخاتيه ننون اسم بلدو انكن بخاتيه كان بخاتيين جلا ننونم ننونم لا تنوين قدام وبخاتيه مال بخاتيه جنان لانه على وزن مفاعيل على وزن مفاعل يكون من صيغ منتهى الجموع من صيغه منتهى الجموع فلا ينون ينون موجه بخاتيه جنان اكا مسابيح جنان مال مسابيح جنان مسابيح جنان بر مسابيح جنان مال مسابيح مسابيح جنان كوني ساكا سميتو في بخ ايوا عفوا لا ناتو عرفتي بكا كانتي ككرسيين وبخاتيين جنة كوني اما منصوبة كوني اسمين كون منصوبة كوني منصوبة كون ركينا قبل ككرسيين اما غرا نسبة كرسي نسبة كونوا بربانيو يأي دران جرتو غنيتي يأي مشددة يأي نسبة في النيرت كالكينة كرسيين جنة يأي نسبة اما وبخاتيين جنة وبخاتي يرو ينخنا مالغونا بخاتي يرتي يعيد الانجر تغني غنيتي يي نسبه في النيرتي غچني بخاتي ينجن يچول في بخاتي في كرسي وبخاتي اما كان كن دو نمني كن دو نمني كان في وبخاتي في بخاتي جنة مالف وبخاتي مالف جنة وست بخاتي جنة بخاتي يرو جنو بخاتي يرو جنو يئن جزء كلمة راتاتي جرتي بخاتي يان غافة غير منصوبي تي يجو غير منصوبي تي غافة غانا نورم أكا مسابيح يجو دي سيغا منتاج مورا جروان تيف طيب غافة مو بخاتي ينجنو يئن غافة يئن إثباتاتي يئن إثباتا في حكم الانفصال جرتي في حكم الانفصال جرتوان تيف ووجو وزني سيغا منتاج مورا نجرو جنجرتو جو كلمان كنافو كدراني نوانا كبودا غير منوان يجو منصوبيني نوانا ما غير منصوب فلا ينون يجو لغا بخاتي جار اسم رجلين جي طيب اما كرسي يرو جنو غازلا يأي مشددا جرتو قوت ما قوتو كامنا في النية يأي مشددا يأي نسبة في النية درقا جيرو كرسي جنو جنة يجو مالف مالف جنان بخاتي يرو جنوز يأي نسبة دا تاي يدرو ان جرت مشددا غنيتي في النيت نسبه رتي قالكني بخاتي ينجنايتو يا ان زائد وان تاتف طيب وما اخره جاغا وما اخره كانان بابا كان كان تمر يرا مبحث برتي دار بود ابديم وما اخره همزه وان اخره اساقي ستي همزه انجرو اما در الرايو هو بنبيتني مؤلفني رحمه الله ما بحث عن ديما جرابيخا ما بحث عن ديما جرا ما بحث كذا أكا وري معاصر توتا جو خنا أسونتين أكا نتيقى ما بحث التنكين يمالي تو مقسم يجو باب نخون مقسم هاي يجو كنافو وان كان كانت وطا ديمون غاريدا وما آخره وان آخر إساقي ستي همزان جرتم مو بعد ألف إقا ألفيتي إن كانت للتأنيثي الفين توني تانيث افتاتي وامبراتيف افتاتي حكمي والابا وانتهيف غافة تانيث افتاتي حكمي مالتو قبا غافة مو تانيث افتين حكمي مالتو قبا كن اندنو وان فلدر عرف وما آخره همزة وان آخر كلمة قصدت همزة انجرو بعد الفين اقا الفي زائداتي ان كانت للتانيث الفين توني همزة انتون يوكا تانيث افتاتو تاتي قلبت واوا واويتي دي فهمتي يجول وجوبا كوني ذرقا ما واويت دي بون اكام ريسون وصو فاكيني نمكنني ونيتي دبري اما فاكيني ويسن براتي ويكني فاكيني كنني تون فاكيني خنان جرتو مو نسخة رالالا جرتون لكن نسخة براكي ستي فاكيني جرا فاكيني جرو أكم جاء وما آخره همزة بعد ألف إن كانت للتأنيث قلبت واوا كصحراوي درو فكين وكنك وصنعاني وبهراني وصن جنة فكين وصن وكنة غاري تري أما نسخة فكين كن تكن تزاناتو غاري نسخة أنت زنقوت موتو فكين وكنة دي لا فكين ورباكي زان أما جاء كصحراوي وكن ألف في النسبة إلى صحراء يجولك أكو مثلا حمراوي في النسبة إلى حمراء يجولك طيب كان الرأى مال جريمة وصنعانيون صنعانيين أمو في النسبة إلى صنعاء وبهرانيون في النسبة إلى بهراء وروحاني في النسبة إلى روحا، وجلولي في النسبة إلى جلولا، وحروري في النسبة إلى حرورا، شاذ كنت شاذي لاجو مالف شاذيته مالف شاذيته ألفي نساني ألفي تأنيثة همزة همزة تأنيثة تولين واو التجير جيرمو ريسي نون التجير جيرم يجو نون التي ألفي همزة سنون التجير جيرم تيجو همزة سنون التجير جيرم تيجو كنت شاذي لاجو شاذي لاجو يا ستي ما جيجو كمنا صنعاني صنعاوي يوتو قبل بهراني بهراوي يوتو قبل روحا روحاني يوني روحاوي يوني يوتو قبل جلولي يوني جلولي يوني جلولا أميرة جلولا أبر جلولاوي يوني يوتو قبل جلولاوي يون جلولاوي يون جلولا جلولا صحراوي يون جلولا أميرو جلولا أجنو جلا جلولا ويجون جاتو لغا جلولا ويجون تا جاتو حروري جون غيستيو حرورا أمير حرورا ويجون جاتو لغا قياس إن كانت ريجو قياس أنا قد ديسي أكا أما سيد دبات ما كانت تدفون شاذي دا جاتو طيب يو تاني تتاتي كان نسبانا كان قد أما جنجر وإن كانت أصلية همزان تنمو أصلية يو تاتيو أصلية يو تاتيو أكملت أصلية تاتي وان إفيف تايفيف إيه همزم أصلي كلمة كذا أصلي تاتي جرتو جرا جرا بك أصل أرجع مثلا أصلي تاتي رفتي وإن كانت أصلية قافة أنا كم قلنا ثبتت على الأكثر أكثر إيادا نثبت تيجو لسين انتو كمتو واو تنجي جرام تيجو كقرائيين كقرائيين جاتو لكان في النسبة إلى قراء في النسبة إلى قراء همزان قراء كيس يردوني أصلية موصلية مت أصلية قراء رادو في بر قراء يتونك جمع قارئني مرة جمع قارئني بر جمع قارئ همزان أصلية دا يجو همزان أصلية دا قافة خنا على الأكثرين قرائي ينما جنة ملا قرائي ينجنة على غير الأكثر تمو قرائي ينما جامع يجو قرائي ينجامع يجو وإلا جنة وإلا يجون أي وإن لم تكن الهمزة للتأنيث ولا أصلية يو همزان أصلية سنتين تأنيث في جون تهين فالوجهان وجي لما تغسط سيتهايج وجي لما تتهايج أكمل يسون همزان قافة تأنيث في انتين قافة أصلية انتين مال تاتي منقلبة تاتي رفترين منقلبة تاتي بار منقلبة إما عن واو أو عن يا إدغا غافا كنا وجي لما قبدا جو اتي نسبا خيستي أكم جنره كاكساوي وعلباوي كساوي في النسبة إلى كساء في النسبة إلى كساء مالي بهمزان كساء كيس يرتدوني همزة تأنيثة تيمت وكذلك ليست همزة أصلية رامت مو إلا أنها منقلبة عن واو جيتو أصلين كساء مالي كساوون تريبر أصلين كساء را كساوون جيتو همزة نقال في زائدات أرقمنا واو نقال في زائدات أرقمنا غرا مال ديبتي غرا همزة ديبتي يجو غافا نسبة مو أصلي ستي ديبس ني كساوي ينجن نجو مالف كسا مالف دران مالف همزة واو انتون همزة ديبتي أرم مو غافا نسبة غرا واو ما ديبتي دا غرا أصلي ستي ما ديبتي دا لأنها خرجت من الطرف طرف الرابع تجري سبوا يأي نسباتين درمانو غافا كيساون جنة واوي تنا همزة ديبسنو مالف ديبسني هم لأن الهمزة وقعت متطرفة بعد ألف زائدة ألف زائدات متطرفات هاتي أرقام تقا طيب غافا مودو فتايا إن نسبة تقال تيو تطرف الرابعة تجرتي غافا ساني واوي انقر أصلي سي ديبتي كيساوي جنة أكو مثلا رداء يو جنة رداء بكينا رداوي جاتو دندي رداوي الباء في الباء الباوي في الباء الباوي في الباء اماس اكريتو نوفتا وجين توكو وكون وجي توكو فادا كون وجي دراتي وجي توكو فادا كون وجي لما فامو اكو مجينو كانت نسبا كو دندي كسائي جنة كسائي البائي ردائي ركنا نغبو وجي لما نوني تهايتو لكون gaafa qalbii goonu gaafa isi gara waawii deebisnu gaafa gara waawii deebnu gara isi asliin isi deebitee jechuudha. Maaliif gaafa kisaa iyyuun jennu gaafa kisaa iyyuun fakkeenyaaf kisaa wiyyuun elbaa wiyyuun ridaa wiyyuun gaafa jennu ka duraan asliin isaa beetani hamzaan yee irraa gara galtee garam deebisne gara waawii deebisaa jirra akkasii miree. Gaafa kisaa islaafu asliin hamzaadha waawiidha rakkina qabu hamzaan gara waawiin gara asli isiit deebiteedha. Gaafa ammoo akka ridaa'ifa yoo ta'e waawiin maaliif hamzaan yee irraa bakka buute gaama bakka taratti akka ridaa'ifa yoo ta'e gaafanis baari daawiyyuun gaafa jennu maaliif fakkeessine hamzaa alifi hamzaa ta'aniitatti fakkeessineeti. Gara yaa'ii deebisuu dhiifnee gara waawitti fiduudhaan ridaa'uyyi jenne jechuudha. Ridaa'ii jinsi qara qaba. Wabaabu siqaayaa mu'allimni rahimahullah wabaabu siqaayatiin baamni siqaayaadha siqaa'iyyuun jedhamaa jechuudha bilhamza hamzaadhaan. Baabu siqaayaa kanatti maal jechuu barbaade muraanni baaba kanaa maalidha? Almuraadu bibaabi siqaayaa kullu ismin taqacu fiihi yaa'un bacda alifin wa bacdahaa haa'u ta'niis. Akkuma baaba duraan dabreeti baabni siqaayaa jechuudha. Baabuma duraan dabre jechuudha. Baabuma akka baabu kisaa'ii fi maal waan san fakkaatuti. Laakiin farqiin jidduu baaba siqaayaa jechuu fi baaba duraan dabre jirtu maali? Achitti hamzaan mutaxarrifaa taate gaa waawwin yookaan yeroo mutaxarrifaa taate gara hamzaa deebitee mire? Eebar mutaxarrifaa taate gara hamzaa deebite. Asitti immoo yaa'iin sababaa haa'iin ta'anii taasisii boodan dhufuutiin hin jirjiramne bakkatti haftee jechuudha. Egaa alifiiti argamteeti sababaa haa'iin ta'aniisaa egeessii dhufuutiin bakka irratti haftee jechuudha. Siqaa'aan jedhamu siqaayaa jedhama malee. Kana gaafa nisbaa barbaanne yaa'ii tana gara hamzaatti deebisnaa jechuudha. Gara hamzaa deebisnee maal jennere? Yaa'ii gara hamzaa deebisnee siqaa'iyyuun jennaa jechuudha. Maaliif gara yaa'ii tana gara hamzaa deebisneedha? Magarama hamzaa maaliif deebisneedha? Li'anna taa'a fi siqaayaa taa'iin siqaayaa keessatti laazimaadha. Kalimaa lazzamtee jirti. Kalimaa lazzamtuu fi yaa'iin tun akka hamzatiin deebisne nagaa isii baafte jechuudha. Wanni kun nu gale akka yaa'iin gara hamzaan deebisne. Taa'iin tuni taa'iin yookaan haa'iin ta'anii taa'a akka kalimarra jirtu laazimaa waan taateef guutumaa guututti yaa'ii wasaxatti argamteedha jechuudha. Wasaxatti argamtee egaa alifiitti illee osoo argamte gara hamzaadhaan hin deebituudha sababa haa'ii ta'anii taateef jechuudha. Walakkatti argamtee muxaxarrifaan taanedha. Haasawni kun nu galaa jira fakkaata. Isin galee? Siqaayaa gaafa jennu kana. Yaa'iin tun silaa akka qaa'idatti gara hamzaa deebi'u qabdi ture. Egaa alifiitti argamtee mire? Laakiin taa'iin ta'aniisaa yookaan haa'iin ta'aniisaa egaa yaa'iitti argamuudhaan isin laazimaadha gaa. Kalimaa lazzamtee jirti. Tayyib. Sababaa haa'iin ta'aniisaa egaa yaa'iitti dhufuutiin yaa'iin tun taxarrufarraa baatee jechuudha. Gara hamzaa deebisuun hin barbaachisu jechuudha. Gara hamzaa deebisuun hin barbaachisu jechuudha. Tayyib. Gaafa isiin yaa'iin tun wanni tun ni gatamti gaa. Amma gaafa nisbaa godhuu barbaanne oo kalimaa tana. Siqaayaa jechuu tana nisbaa godhuu gaafa barbaanne oo. Ta'in ni gatamti gaa akkuma awwaala baabatti dabarsinetti. Ta'in ta'an isaa ni gatamti. Gaafa ta'in ta'a gatamte yaa'iin nisbaatu dhufa jechuudha. Yaa'iin nisbaata dhuftuun qeeru laazimaadha. Kalimaan lazzamtu akka hajjatiin kalimaan hasabna malee. Kalimaa wayii lazzamti. Hin lazzamtu waan ta'eef hamzaan yaa'iin mutaxarrifaa taate argamte jechuudha. Akka waan mutaxarrifaa taate argamte jechuudha. Isin galee? Yaa'iinis baatii wajjin akka waan ya'iin silaa siqaaya jechuu qeesiyyoon mutatarifaa taatee dhuftee jechuu dha. Anna yaa'an nisbata qiruu laazima. Ya'iin nisbata qiruu laazima dhagaa. Kalimaan lazzamtu yeroo hunda. Akka haajatiin itti fayyadamta malee. Manu galee gaafa gaa ega hamza ya'iin yookaan waawwin ega alii fi mutatarifaa taatee dhuftee. Ega alii fi ya'iin jechuu dhagaa. Ya'iin yookaan waawwin ega alii fi zaa'idaati. Xarafatti yoo argamte yoo maal taatu hukumeen gara hamzaa deebi'u miire. Gara hamzaa deebi'udha. Akkasumas eegate gaafa nisbaa goonu maal jenna re? Siqaa iyyuu hin jenna jechuudha. Siqaa iyyuu hin jenna jechuudha dirqamaan. Wabaabu shaqaawatiin jedhe. Wabaabu shaqaawaa. Baabni shaqaawaa ammoo shaqaawiyyuu hin jedhama jechuudha. Shaqaawiyyuun bilwaawu waawwiidhaan. Gara waawwii gara wanniidhaa hin deebisnuudha. Gara hamzaadhaa hin deebisnuudha. Farqiin jidduu sanii jiru maali? Amma jidduu baaba lamaanii baabu siqaaya fi baabu shaqaawaa kana jidduu farqiin jiru maali? Achitti baabu siqaaya jechuun yaa'idha. Akkasii mire yaa'idha bara. Yaa'idha. Osoo kan yaa'ii tana dhiifnu taate laa? Yaa'ii tana akka jirtu tana dhiifne odoo kan isbaatti goonu taate oo? Yaa'iin sadii walitti hin qabamtu? Saqaa yiyyuun osoo jenne. Yaa'i sadii walitti qabamu. Siqala qaba jechuudha. Siqala qabaa dirqamaan gara hamzaa deebisuudhaatti dirqamne jechuudha. Gara hamzaa deebisuutti dirqamne jechuudha. Saniif siqaa iyyuu hin jenne. Baabu immoo shaqaawaadha. Shaqaawaa fi wanti shaqaawaa fakkaatu jechuudha. Shaqaawaa gaafa jennu kuni maal jedhee akku waawwi tana gara hamzaadha deebisuudhaaf hin dirqamnu jechuudha. Akkuma jiru kanaan ittiin isbaa goona. Maaliif jennaan jihaa wal dhabdere. Jihaa wal dhabde. Waawwi egas yaa'idha. Yaa'i irraa gara yaa'itti dabarre. Waawwi irraa gara yaa'i nisbati dabraa jirraa jechuudha. Li'anna ijtimaacal waawwi maal yaa'eeni leeyisa ka ijtimaaci talaati yaa'aat. Farqiin jidduu baaba lamaanii jiru kana gaa. Wabaabu raayin waraayatin. Baabni raayii fi raayadha. Baabni raayii fi raayadha jechuudha. Isin biratti zaayija. Wabaabu zaayin wazaaya. Akkas jee. Nusqaan maal jetti? Laa rakkinaan qabu hukumiin tokkuma raayaa itti himitun. Wabaabu raayin waraaya. Bareeda. Gaari. Nusqaan tiyyaas wabaabu raayin waraaya. Jetti hukumiin tokko. Baabu zaayin wazaaya. Yoo jennullee hukumiin tokko rakkinaan qabu. Hukumiin tokko. Wabaabu raayin waraaya. Jennu baaba kanatti muraanni maali? Muraada baabaa kun beetan kalimaa isa fakkaatutti fidatuutti kalimaa isa fakkaatutti fidatu keessatti nama gargaara. Baabu kadhaa yeroo jiru kana muraanni muraada baabaa beekuun dirqama. Muraada baabaa beekuun dirqama. Maaltu baaba kanatti fedhame? Amma wabaabu raayin waraaya. Yeroo jennu raayin waraaya. Yeroo jennu siqaaya jechuun wallabee jira. Siqaaya jechuun wallabee jira. Akkamiin wallabee siqaaya jechuudhaan? Siqaayaadhaan akkamiin wallabee? Siqaayaadhaan akkitti wallabee awwalan adada huruufaa keessatti wallabee. Adada huruufaa keessatti wallabee jechuudha. Adada huruufaa keessatti wallabee. Baay'ee. Lammaffaa alifiitu ya'ii duraatiin duratti jira. Alifiitu ya'ii duraatiin duratti jira jechuudha. Mee kun farqii taaree kun tayyib hin laallame. Baaba wabaabu raayin waraaya yoo zaayi wazaaya jennullee raayiyyuun jennaadha. Raayiyyuun waraayiyyuun waraawiyyuun jennaadha. Nisbaa keessatti haala sadii qabna jechuudha. Haala sadii qabna. Raayiyyuun akka jiru nisbaatti godhu. Waraayiyyuun yaa'ii san gara hamzaa deebisu. Waraawiyyuun wanni san maali yaa'ii gara waawwii deebisu jechuudha. Maaliif akkana jennaadha? Fakkeenyaaf raayiyyoo yoo bifa talaatii yaa'aati. Li'annahu ka dhabiyyiin akka dhabiyyiiti. Akka dhabiyyiiti raayuun gaafa jennu kana dhabiyyi tokko hin taane tokko ta'e jira dhabiyyuun raayuun ذبيتون رايتون توكتي جرغا رايجون ذبيجون اكو جامو رايجون جاماجو بل هو اخف انه ما تو قرات الاخف ده ذبيرا كانت الاخف لان في الالف اجتماع لللسان الرمل تقو عرفرتي حرف دتو دندا رايجون غاف ينغن غاف اك بخلاف الظبي طيب واما رايجون غاف رايي جنو رايي غاف ان فبقلب ياء همزه ياء عيسى غير همزه دي بسودني لمشابهته بباب سقايه في النسبه الى سقايه بابا سقايه مال فكاته بابا سقايه مال فكاته من حيث وقوع الياء في كل منهما بعد سوره الالف هندك يستيتو دغا عدد حروفها كيست ولا ده بني مال عدد حروفها كيست ولا ده بني مال بغض النظر عن نوع الالف الف زائد مزائدة مترا إيجا قبنة يجورا إيجا قبنة إيجا أليفي إتي أرغمو خيستي يجو يأين إيجا أليفي إتي أرغمو خيستي بامني تكونتاني بامني سقايا تيفي بامني سقايا يجو في رايا يجورا تكوتي جرا بار مال كيستي تكوتي يأين إيجا أليفي إتي أرغمو خيستي يجور أليفي تنا بغض النظر عن نوع الألف بغض النظر عن نوع الألف أليفين اصليه مو اصليه متي رايجه كبنه جچو دغا سنيف وني غوني جچو اچوركا سقاين كما جنو اسيت لي رايي انه ما جماچو واما راويون غافا يي وني ديبسنيو يي غافا واو ديبسن مال جچو بربانته جو ما كم غونتي فبقلب يائه واون يائي اسا غرواوي ديبسن مالف غرواوي ديبسون برباچيز لتثقال اجتماع الياءات وسوان فديوت يا اخي فلين الف مال دا نزول لك ارغ متاته يا اي ولتك ابو موتو جرا يا انس دي ولك ابو موتو جرا خفا برباد دا مال تنو رجرا دا واو يا اي تن غرا واو دي بيسو تو جرا غرا واو دي بيس نه راو يون جنا يجو والياء يا ان مال في قاعده ناس كيس يردو يا ان اذا استثقلت يرو استثقال الفات قلبت والياء قاعده إذا استثقلت الياء الياء والياء إذا استثقلت يرو الفات قبل ياء النسبة قلبت واو أكما وان الدوخ يسدو على علات يجون دبر سنة تيجو لغا واو تي دي فمتي وان تيف راوي يون كناف جامعي يجو كوني كناف كاتا بابني راي ينوز زاي يوخو زاي ينوز نسبان إسا حالة صديقة تنفتي يجو نسبان إسا حالة سديرات الوفتيجو أكام ضبطة مكانتي وما يقول المؤلف رحمه الله ما كان عم مبحثة براتي دربو العديمة مبحثني قني وما كان على حرفين نسبة خيستي واني توقو حرفي لمرتي تيورو دفيوه نسبة خيستي كلمان حرفي لمرتي وجرات مال قونا كلمان حرفي لمرتي وجرات مال قونا طيب وما كان على حرفين واني حرفي لمرة تجرو حالة ميكا قبا حالة صديقة با حالة صديقة كنا مي تفاصيلة قاتو كتوكو رسو حكمي كيسن سنة نلال حالة صديقة كنا يتون حوالة صديقة ويخو صورة صديقة با ينقا صورة صديقة با أكمل مي وما كان على حرفين إن كان وما كان على حرفين إن كان متحرك الأوسط أصلا والمحذوف هو اللام ولم يعوض همزة وصل أو كان المحذوف فاء وهو معتل اللام كن صورتك كن صورتك ما صورة سدين على كونه حكمي أددك أبيتو لابيتنا حكمي إنسا ولا لبوانتي صوران برايو تن صورتك طيب أما قرف ودرتك ديمنا ما الجاقة كدراء وإن كانت لامه صحيحة وإن كانت لامه صحيحة كن صورة براتي لام نساء صحيحات والمحذوف غيرها محذوفني غير لامتي محذوفني غير لامتي كنيو كني صورة لما فادتي كني سحكمي الداقبة وما سواهما واني قسمي لمان دبتة من تهين جتوغا واني قسمي لمان دبتة من تهين كني وكونيس قسمي اداتي هونيس قسمي اداتي وما سواهما قسمي صدفات يجود يجوز في الامران جاء امران كن مال في ملكته اما ترتيبا تدوف نغا كان كيزت وما كان على حرفين كوني اقسام صديف جلا قبا يجو هو بتون برباتي سايتوفين كان كاسي طيب ميمتي ديبنا مال جاري وما كان دراتي ديبن وما كان على حرفين ان كان متحرك الاوسط اصلا متحرك الاوسط اصلهم ما دنجو رغا اصلهم ايسا اصل مودي اكلي ما كيسيت تجو رغا يو اوسط ني صارفي ولكا دا متحركته يجو والمحذوف محذوف ما هو اللام لام الكلمه دا. لام الكلمه دا. ولم يعوض مع ذلك عوض ان قدمني همزه توصل همزه وصلي همزه وصلت عوض ان قدمني همزه وصلت عوض ان قدمني اما شرطي ميكا كبره شرطي سديته اولا متحرك الوسط توقف متحرك الوسط توقف محذوف مو ما توقف لامي توقف طيب شرطين لما فسد فادا ولم يعوض همزه توصل طيب كانجا او كان المحذوف فاء وهو معتل اللام اما تنقص لي خليها صوره لما ولا صوره لما تقول اما كدراغا وما كان على حرفين ان كان متحرك الاوسط اصلا كن شرطي توكو والمحذوف هو اللام شرطي لما فادا ولم يعوض همزه توصل شرطي سدفادا طيب يوكو مو كان كان نلعلم يدرو هوكيني كناتي فدن او كان او كان المحذوف فاء وهو معتل اللام كانتي دي بنغا يوكو والقبتا لچوت بكتك حلالو لچوت بكتك حلالا اكاي بكتك حلالا مال جنانما وما كان على حرفين ان كان متحرك الاوسط اصلا والمحذوف هو اللام ولم يعوض همزه توصل كني دوميجر او كان وما كان على حرفين حرف لمراتي تهيتي وكان المحذوف فيه فاء فائدته وهو معتل اللام اما صوره لما كان يلان قال لي صوره لما قلت جيت كان يلا طيب ما الجنر وجب رده وان غتمسن ديبسون ديرق ما يجو الصوره لما انت نكت وان غتمسن ديبسون ديرق ما يجو كابوي في النسبه الى اب واخوي في النسبه الى اخو في النسبه الى اخين اصلين ابوي ما تدري ابوون تدري بر ابو ابين يجو ابوون تدري اخيو اخوونا طيب وان درو كانت ندغوم نري متحرك الوسط الى شرطي سدين قوت تجير ابين يجون متحرك الوسط الى اصلي تيجو اصلا جون ودي كلمه متحرك الوسط الى طيب محذوف نين لام الكلمه همزه وصلي راب بكبوسني همبوسني شرطي قوت نكون شرطي قوت تجا مباشره ان اخويون ابويون ما جنيتو في نسبه الى اب واخين وسط هيجون جامد وسط هيجون في النسبة إلى ساتن في النسبة إلى ساتن في النسبة إلى ساتن كنيس كنيس أكم أبي في أخي داتيتشون أكم أبي في أخي تيتشون أسل إن ساتي دامات ستهون توري ستهون توري محذوفني دي فمي في جرقا فنسبارا ستهيجون نمجا ناتشو ستهيجون نمجا ناتشو طيب اما جاء او كان المحذوف فاء وهو معتل اللام سنتي ابو داديم واو شويين جام واو شويين اكو شوي يجود في شيا شيا خيست شيا خيست اصل شيا دا مال شيا يروجن هنا اصل شيا يجودا وشيا دتر وشيا اكو وعده يجودا اكو وعده يجودا وشيا تري محذوفني فالكلمه شيا غاب ينو وني غتمي مال فالكلمه غتمي سنمولي يو معتل اللام من وشع دغا معتل اللام كوني وش وشوي غاب ينو وشوي غاب ينو كوني مذهب جمهورتي وقال الاخفش اخفش نجي موي وش ييون يعني وش ييون على الاصل اصل مكه يلو كانن غير اصلي دا كلمه دي بيس ماج وش وش يتوني دي بيس وش يتوني دي بيس مال غدره سمبود تا اي تاني تا راغته وش ييون جا يجو اخفش نسخه غري خيستي وقال ابو الحسن جتي نسخه كذا درتي وقال أبو الحسن تيت جرتو أستي جامو خروف رجع أبقى أفش كانتي وقال أبو الحسن يمري أن أبا الحسن يقول أيوة أبو الحسنين كنا أخفش ما يجبر نسخنا كان يتوقع جرى أتوقع أبو الحسنين أخفش ما يجب ماذا أبو الحسن الأخفش أيوة اسم الله اسم الله يونسقى وقال لا وقال أبو الحسن جت جرى تسي لكن أنا أخفش ما يجب ويش يجون على الأس اللي يجا طيب أكو ما أعرف قد ريما ويش يتوني خنا أكو ما بابا ذبيا أكو بابا ذبيا قد يجون فكان يفضل بيا وجهه دبة مالي إن يدون إنجرو إن يدو غزة مال جن إن يجون جنامي ري كان هذا قسمه قد يتما ويش يجون جاء يجون أصلي كلمة أصلي كلمة دي بيسي زنبودة نسبة قد ويش يجون جاء يجون لا أو كان المحذوف فاء يجون كان فكين سنيتي فيه أو كان المحذوف فاء وهو معتل اللام وهو معتل اللام سنيف أما واني وش يعرفني كصورة لما فاق نافي جدا كصورة ترى إن كان متحرك الأوسط أصل والمحذوف هو اللام ولم يعوض همزة وصل ينكوني أبي في أخير سهي خيستي واني ستهي خيستي دابري جرا أو كان المحذوف فاء وهو معتل اللام وش يعرفني بأجو أسرتك أما مالف وجب رده رد مالف ونين ديبي سيدك أما وان حكم إيسا بالرجل حكم إيسا إجابر أما صار في خيزة بيتاني ونجر وان تكو حكم إجابر تعليل إيسا تزبيكم برباتي سادة تعليل إيسا يجور طيب تعليل إيسا بيكم برباتي سادة مالف ستي واني ديبسو محذوفة ديبسو مالف درقمته مالف درقمته واني درقمته واني درقمته كلمان حرفي لما رجرتي مري كلمان حرفي لما رجرتي بار حرفي لما رجرتي كلمة حرفي لما رجرتو كان في النهائي النسبة لأي ورطي قلتيني يأي نسبة أصوه قلتينو تاتي مالتو أرجما فلا أوسو ونين دي بي سي نيتو ما حذوف وزون دي بي سي اكو جيرو خانان ابي جينو سو جنني اكو ما جيرو خانان اخي جينو سو جنني مالتو أرجما لازم اختلال الكلمة في النسبة كلمة نقصيتو كلمة دفا يجود كلمة دفا بسبب حذف اللام حذف لام دا راغنيت لام ني راغتم تجر درمانو وسن نسامو متحركات وسن متحركات وسط متحركة وسط رتي وسط جرجور تنو تدفع وسط جرجور دفع وسطني لا من سلا لا مال كلمان محلي تغيير تجر تسون جاتو لغا محلي تغيير تجر تو قتم تجر تسين سنبودة دي بيا جرجير من سلا يا إدرو نسبة درتي أرغمو كبو وسط رتي تهاجر أجو وسط رتي تهاجر أجو كان تاو كان يجو لف ونين درقمان ونين ديبو كباج ونين قتم ديبو كباج أمو كسورة لما فعدا كسورة لما فعدا كسورة لما فايرو يو نو وش يا خنقة وش يا خنقة ستي محذوفة دي بيسو مالف درقمته وسو جا أمي محذوفة دي بيسو مالف درقمته وسو جا أمي وسو محذوفة ان دي بيسيني فكين يف أما شيا خنا شيا خنا شيا خنا ينو خنا كمان وسو نسوات تقوني مالتا مالتا نترقم شيا يون جو انجامو شيا يون جاما شيا يون شيا يون يا اي ميقا توليك كبامي يا اي سادي يا إيسا دي ولي كابا مي واني سان دي سان دراتس كسرا دتا اجو واني سان درا كسرا تا كوني ثقلا كابا ثقلا كابا كنافو واني ديبيسون محذوفه ديبيسون كناف در كما تهدا سن راغا وان كانت لامه صحيحه يجتي دبرا يلون يرون دي ميجرا وانتف اسمرتي دابنا راف ان شاء الله درس الفوكسيتي تقولنا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.